بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 206 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم من إضافة المصدر إلى المفعول، أي تحية الله لهم يوم يلقونه، يرونه سلام. يقول الله تبارك وتعالى: السلام عليكم، وأعد لهم أجرا كريما، يعني الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على من بعثت إليهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم، أي مقبولا قولك عند الله لهم وعليهم، كما يقبل قول الشاهد العدل في الحكم، وهو حال مقدرة، كما تقول: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، أي مقدرا به الصيد غدا. ومبشرا للمؤمنين بالجنة، ونذيرا للكافرين بالنار، وداعيا إلى الله بإذنه، بأمره أو تيسيره، والكل منصوب على الحال، وسراجا منيرا جلى به الله تعالى ظلمات الشرك، واهتدى به الضالون، كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به، والجمهور على أنه القرآن، فيكون التقدير: وذا سراج منير، أو وتاليا سراجا منيرا، أي وتاليا سراجا منيرا. ووصف بالإنارة لأن من السرج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته، أو شاهدا بوحدانيتنا، ومبشرا برحمتنا، ونذيرا بنقمتنا، والعياذ بالله تعالى. كرامة من الكرامة في الحاشية، إذن واحد رواه أحمد، اثنان من عندي فنزلت فيهم، رواه ابن مردويه، حاشية الكشاف. نتابع بعون الله تعالى. جزاء مصدر، أي جوزو، بما كانوا يعملون. عن الحسن رحمه الله تعالى: أخفى القوم أعمالا في الدنيا، فأخفى الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وفيه دليل على أن المراد الصلاة في جوف الليل ليكون الجزاء وفاقا. ثم بين أن من كان في نور الطاعة والإيمان لا يستوي مع من هو في ظلمة الكفر والعصيان، بقوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي كافرا، وهما محمولان على لفظ من، وقوله: لا يستوون، على المعنى، بدليل قوله: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، هي نوع من الجنان تأوي إليها أرواح الشهداء، وقيل هي عن يمين العرش، نزلا بما كانوا يعملون، عطاء بأعمالهم. والنزل عطاء نازل ثم صار عاما. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أي ملجأهم ومنزلهم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم، أي يقول لهم خزنة النار، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهذا دليل على أن المراد بالفاسق الكافر، إذ التكذيب يقابل الإيمان. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي عذاب الدنيا من الأسر وما محنوا به من السنة 7 سنين، دون العذاب الأكبر عذاب الآخرة. نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة. وعن الداران: العذاب الأدنى الخذلان، والعذاب الأكبر الخلود في النيران والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقيل: العذاب الأدنى عذاب القبر والعياذ بالله تعالى. لعل المعذبين بالعذاب الأدنى يرجعون، يتوبون عن الكفر. ومن أظلم ممن ذكر وعظ بآيات ربه، أي بالقرآن، ثم أعرض عنها، أي فتولى عنها ولم يتدبر فيها. وثم للاستبعاد، أي إن الإعراض عن مثل هذه الآيات في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى، والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل، كما تقول لصاحبك: وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم، أو وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها، استبعادا لتركه الانتهاز. إنا من المجرمين منتقمون، ولم يقل منه، لأنه إذا جعله أظلم كل ظالم، ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام منهم، فقد دل على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام، ولو قاله بالضمير لم يفد هذه الفائدة. ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة، فلا تكن في مرية شك من لقاء موسى الكتاب، أو من لقائك موسى ليلة المعراج أو يوم القيامة، أو لقاء موسى ربه في الآخرة، كذا عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هدى لقومه. وجعلنا منهم أئمة، بهمزتين كوفي وشامي، يهدون الناس ويدعونهم إلى ما في التوراة من دين الله تعالى وشرائعه بأمرنا، إياهم بذلك حين صبروا على الحق وطاعة الله تعالى أو عن المعاصي. لما صبروا، حمزة وعلي، أي لصبرهم عن الدنيا، وفيه دليل على أن الصبر ثمرته إمامة الناس. وكانوا بآياتنا، التوراة، يوقنون، يعلمون علما لا يخالجه شك. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، بين الأنبياء وأممهم، أو بين المؤمنين والمشركين، فيما كانوا فيه يختلفون، فيظهر المحق من المبطل. أولم الواو للعطف على معطوف عليه منوي من جنس المعطوف، أي الهمزة أ لم يدع يهد يبين، والفاعل الله بدليل قراءة زيد عن يعقوب، نهد أعود إلى الحاشية عند قوله تعالى لما صبروا، واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة لما صبروا وهي قراءة من ذكرهم. متابع بعون الله تعالى، لهم لأهل مكة كم، لا يجوز أن يكون فاعل، يهد لأن كم للاستفهام فلا يعمل فيه ما قبله، ومحله نصب بقوله أهلكنا من قبلهم من القرون كعاد وثمود وقوم لوط، يمشون في مساكنهم أي أهل مكة يمرون، أي أهلهم أهل مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، المواعظ فيتعظون، أولم يروا أنا نسوق الماء نجري المطر والأنهار. أعيد من عند، أولم يروا أنا نسوق الماء نجري المطر والأنهار إلى الأرض الجرز، أي الأرض التي جرز نباتها أي قطع، إما لعدم الماء أو لأنه رعي، ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جرز بدليل قوله فنخرج به بالماء زرعا تأكل منه من الزرع أنعامهم من عصفه وأنفسهم من حبه، أفلا يبصرون بأعينهم فيستدلوا على إحياء الموتى، ويقولون متى هذا الفتح، النصر أو الفصل بالحكومة، من قوله ربنا افتح بيننا، الأعراف الآية 89، وكان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين أو يفتح بيننا وبينهم، فإذا سمع المشركون قالوا متى هذا الفتح، أي في أي وقت يكون، إن كنتم صادقين في أنه كائن، قل يوم الفتح أي يوم القيامة، وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم، وهو يوم نصرهم عليهم، أو هو يوم بدر، أو يوم فتح مكة، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وهذا الكلام لا ينطبق جوابا على سؤالهم ظاهرا، ولكن لما كان غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه التكذيب والاستهزاء، فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم، فقيل لهم لا تستعجلوا ولا تستهزئوا، فكأني بكم وقد حصلتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم إيمانكم، واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا. ومن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر فهو يريد المقتولين منهم، فإنهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل، كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق، فأعرض عنهم وانتظر، النصرة عليهم وهلاكهم. إنهم منتظرون، إنهم منتظرون. الغلبة عليكم وهلاككم. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. وقال: من قرأ ألف لام ميم تنزيل في بيته لم يدخله الشيطان 3 أيام. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سورة ألف لام ميم تنزيل هي المانعة تمنع من عذاب القبر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.